بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وفي الرقاب وفي سبيل الله. ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما: يعتق من زكاة ماله ويعطي في الحج. وقال الحسن: إن اشترى أباه من الزكاة جاز، ويعطي في المجاهدين والذي لم يحج. ثم تلا: إنما الصدقات للفقراء الآية، في أيها أعطيت أجزاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالدا احتبس أذراعه في سبيل الله. ويذكر عن أبي لاس: حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل الصدقة للحج. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب قال: حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله. وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي عليه صدقة ومثلها معها. تابعه ابن أبي الزناد عن أبيه، وقال ابن إسحاق عن أبي الزناد: وهي عليه ومثلها معها. وقال ابن جريج: حدثت عن الأعرج بمثله. قوله: باب قول الله تعالى: وفي الرقاب وفي سبيل الله. أراد البخاري أن يبين هنا بعض مصارف الزكاة، يعني في أي الأبواب تنفق، وأراد بالأبواب التي قد تغيب عن الكثير. فقال: وفي الرقاب، طبعا في عتق، العتق المقصود به العتق. قال: ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما: يعتق من زكاة ماله. وأمر العتق من زكاة المال يقع فيها بعض الخلاف الطفيف، ولكن الراجح أنه مصرف من مصارف الزكاة، بمعنى أن الإنسان لو اشترى عبدا اشتراه ثم اعتقه بزكاة أمواله جاز، فجاز شراء العبيد وعتقهم من مصارف الزكاة. وأيضا وفي سبيل الله هي باب مفتوح، في سبيل الله باب مفتوح، بمعنى العلماء يقولون بأنه لا زكاة للمساجد. والعلة في هذا أن المساجد أصل عند المسلمين، فأحدهم يبتني المسجد قبل أن يبني بيته، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما نزل إلى المدينة ما فكر في بيت، نزل ضيفا على أخوال بني النجار، ثم ابتنى المسجد ثم جعل سكنه في المسجد. فعلى هذا أصل المساجد عند المسلمين هي أصل في روحه. ولكن مع تغير الحال، وخاصة نرى أن أكثر المساجد انتشر فيها البدع والخرافات والضلالات، والأمة الآن تحتاج إلى منبر يدعى فيه إلى السنة، فصار الإنفاق لمساجد السنة من وفي سبيل الله. وعلى هذا يجوز إخراج الزكوات الأصول إلى مساجد السنة التي يدعى فيها إلى الكتاب والسنة، وهذا نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله. كذلك في سبيل الله مثلا طالب العلم، يعد طالب العلم من المجاهدين في سبيل الله، بل يعد أصل في الجهاد، فالإنفاق على طالب العلم من الأصول يعد في سبيل الله، بل من أوجب وأصل من أصول الجهاد إلى غيره. فكلمة في سبيل الله كل ما كان فيه دعوة إلى الله عز وجل وفيه إعلاء لكلمة الله تبارك وتعالى يعد في سبيل الله. والذين يعني أوقفوها على الجهاد للعلة، إنه ما كان هناك إلا باب واحد للدعوة، يعني كل الأبواب كانت عليها حراس وعليها جنود من جند الله عز وجل، سواء كان العلم أو الدعوة أو المساجد أو غيرها، فكان صرف هذا الباب إلى الجهاد لأن كان وقتها هو الأصل وهو الوحيد الذي كان موجودا يعني مواجهة الكفار. لكن الآن طبعا الباب المواجهة كثير جدا، بل قد يكون الآن ربما الجهاد في سبيل الله قد يكون يعني غير وارد الآن، لعدم وجود الإمام الذي يدعو إلى الجهاد، ولعدم تهيئة النفوس للجهاد إلى غيره. فإذا باب في سبيل الله هو باب واسع يدخل منه العبد إلى ربي تبارك وتعالى بإعلاء كلمته ونصرة دينه ونشر علم الكتاب وعلم السنة. ولذلك يا أخوان في قضية مهمة جدا، بنرى أن الجهاد طبعا باقي إلى قيام الساعة، ولكن على مر العصور والدهور بنرى أن هناك من دول الإسلام أمم انمحت تماما، وأصبح الآن يعني لا أحد يذكر فيها الإسلام لا من قريب أو من بعيد، مثل أسبانيا والبرتغال، وهذه البلاد كانت تعد أصل من أصول الإسلام، بل كانت فيها الخلافة، يعني خلافة بني أمية في أثناء خلافة بني العباس ظلت قائمة في الأندلس إلى أن سقطت، وكانت هذه يعتبر من أزهى العصور قوة، وكاد يعني جيش عبد الرحمن الداخل تقريبا يعني كاد أن يدخل فرنسا، وصل على مشارفها فقيل له عد، فإنه لم يثبت، قال له أهل العلم لم يثبت أن تفتح أوروبا إلا بعد فتح القسطنطينية، وعلى هذا رجع جيش عبد الرحمن الداخل، كان وشك أن يدخل فرنسا، ورغم هذا سقطت الأندلس وكل ما فيها من هذه الدول، البرتغال وأسبانيا وهذه البلاد، وأصبح الآن فيها المساجد مجرد مزارات وأماكن للسياحة. الذي يريد أن أصل إليه وهو أنه لا يبقى إلا العلم وحفظ هذا العلم، والأمة بحفظ علمها مطالبة أن تجند كل الأمة نفسها، يعني كل مسلم على ظهر الأرض الآن مطالب أن يجند نفسه لحفظ هذا الدين، لأن حفظ هذا الدين على يد العلماء. يعني كيف بدلت النصرانية بسبب اندثار علمهم؟ كيف بدلت اليهودية بسبب اندثار علمهم؟ وكذلك هذا الدين باقي ما بقي علماء، إذا اندثر علماء ضاع الدين حتى ولو ملكوا الأرض جميعا. ولذلك يعني في آخر الزمان سيرفع العلم ويثبت الجهل، ذلك في الحديث إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، إنما ينزعه بقبض العلماء حتى إذا ماتوا لم يبق إلا رؤوس جهال، سئلوا فأفتوا فضلوا وأضل. إذن يعني علامات تقلب الأمور ذهاب العلم، حتى في الحديث حديث حذيفة يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب، يدرس بمعنى يمحى يزال الأثر. تجد الآن الغالب على المسلمين وطلبة العلم والمشايخ الوعظ، المواعظ، هذه المواعظ سياط لا تغني من جوع ولا تغني من ظمأ، مجرد إنسان جلده بيقشعر وهو الله نريد، وإن كان فعل شيء من الحلال تقربا بالموعظة أو ترك بعض الحلال، لكن لا يؤصل ولا يبني بنيان، لا يبني بنيان المسلم إلا العلم والعلماء وحفظ هذا العلم في الصدور وفي بطون الكتب. هذا هو العلم الذي يخلد الأمة. يعني في العصور القديمة كم كان من وعاظ، وكم كان من قصاص، وكم كان من خلفاء، وكم كان من أمراء، وكم كان من مجاهدين، ما بقي لنا إلا آثار العلماء فقط. ذلك الأمة الآن أحوج ما تكون إلى العلم، إذ بغياب العلم ذهب الإسلام بالكلي وسيذهب أثره. وذلك يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب، يعني يمحى تماما درجة بدرجة، حتى ما يدرى ما صلى ولا صيام ولا حج، ويأتي الشيخ الكبير والشيخة فيقولان وجدنا آباءنا على كلمة فنحن نقولها لا إله إلا الله. قال صلة لحذيفة وما تغني عنهم لا إله إلا الله، ولا يدرون ما صلى ولا صيام ولا زكاة، قال في ذلك الوقت تغنيهم أو تنجيهم من النار. فشهد إن هنا إن حفظ الأمة لهذا الدين وهذا الإسلام عن طريق العلم والعلماء هو ذا الأصل، لكن الأرض تذهب وتجيء، الأفراد يذهب ويجيئون، ولكن لا يبقى لهذه الأمة إلا أن تستنفر نفسها لنشر العلم وتأصيل العلم ودعوة العلم ونشر أهل الفضل وأهل الخير. فلذلك هذا باب كما قلت من الأبواب. وقال ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما يعتق من زكاة مالي، يعني هذا من الأصول، ويعطي في الحج، كذلك باب أيضا غير موجود، يعني لو أن شخصا كفل شخصا للحج جاز ويجوز أن يعني يؤدي له من أصول زكواتي، لا حرج فيها. وقال الحسن إن اشترى أباه من الزكاة جاز، لو كان له أب وكان عبدا واشتراه بماله فيجوز هذا. ويعطي في المجاهدين، أي المجاهدين في سبيل الله، والذي لم يحج. ثم تلا إنما الصدقات للفقراء الآية، في أيها أعطيت أجزأت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالدا احتبس أدراعه في سبيل الله. هذا حديث سيأتي. ويذكر عن أبي لاس، دل هذا على أن أيضا الإنسان إذا استعمل أشياء عنده في سبيل الله يعتبر هذا من الزكوات ومن الصدقات أيضا. ولذلك خالد احتبس أدراعه، طالب علم احتبس علمه لينشره، أو احتبس كتبه لينشره ويعلم الناس ويبين الناس، هذا يعد أيضا من الجهاد في سبيل الله. ويذكر عن أبي لاس قال حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل الصدقة للحج، يعني إبل الصدقة هذه ركبوا عليها وساروا إلى الحج، فدل على جواز النفقة على من لم يحج ليحج. قال حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع البهراني قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد وهو عبد الله بن زكوان عن الأعرج وهو عبد الرحمن ابن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، يعني حث وحض عليه، فقيل منع ابن جميل. ابن جميل هذا كان منافقا ثم يعني تاب وأناب وصار يعني من الصحابة، فقيل منع ابن جميل، وقيل الذي قال هذا عمر رضي الله عنه، كان عمر قوالا بالحق، يعني إذا رأى أمرا لا يسكت. فقال منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، دول منعوا ما شفنا لهم لا قليل ولا كثير من الصدقات والزكوات. وذلك إخواننا يجب على المسلم في المكان الذي هو فيه أن يظهر أنه يخرج، لأن كثير من الفقراء بينظر وبيرمق الغني هل يعطي أو لا يعطي، فلابد أن يظهر أنه يعطي من مالي حتى لا يكون موضع تهمة عند المسلمين. فقال قلنا عمر منع ابن جبيل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل، عاب عليه المنع، دليل على أنه يعني هذا الرجل فعلا منع، وصدق عمر في قوله في هذا الرجل ما ينقم ابن جميل إنه كان فقيرا فأغناه الله ورسول. وذلك إخواننا غالبا بنجد من ابتلي بالفقر ثم أتبع بالغنى بيكون هذا عار وشنار عليه وعلى الفقراء، لأنه طبعا ذاك مر الفقر، فتره حريصا جدا جدا جدا لدرجة أنه قد يمنع الحقوق الأصلية الشرعية. وذلك المفروض الإنسان إن كان فقيرا فأغناه الله عز وجل لا بكدي ولا بتعبي ولا بجهدي، إنما من الله سبحانه وتعالى، فلابد أن يعظم النفق. هو كان فقير فأغناه الله عز وجل، فلو أنفق لن يعود إلى الفقر، ولو عاد إلى الفقر ما ضره، هو كان فقير، فلو عاد إلى حالته الأولى ما الذي يضره؟ إذن الغنى هذا عرض زاد عليه، فلابد أن يتقي الله فيه، وحاشا لله عز وجل أن يفقره إن أخرج أمواله لله عز وجل وفي سبيل الله تبارك وتعالى. فكان فقيرا فأغناه الله ورسوله. وأما خالد فإنكم تظلمون خالد، هذا الدفاع من النبي صلى الله عليه وسلم عن خالد، لأن خالد ترك له أبوه أموالا طائلة. الوليد بن المغيرة كان من أغنى أغنياء العرب قاطبة، ربما كانت أمواله يتاجر فيها بالربا، تعلم من اليهود حرفة الربا، وهذا الربا هو تعظيم الأموال وأضعاف مضاعفة، فكان هو أصل من الأصول في هذه التجارة لتجارة الربا، فكان يعني يقرض العرب على الحول والحولين والثلاثة في مقابل مضاعفة للأموال. فلما يعني أسلم خالد رضي الله عنه ترك هذا كله، ما أخذ من مال أبيه لا من قليل ولا من كثير. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني دافع عنه، أنه تظلمون خالد ما عنده شيء، ما يملك شيء، ما أخذ من مال أبيه شيئا، فقد احتبس أضراعه واعتده في سبيل الله، حتى أنه الدرع وكل ما عنده من أشياء احتبسها للجهاد في سبيل الله. وأما العباس بن عبد المطلب فهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرهم برحمه ومكانته من النبي صلى الله عليه وسلم، فهي عليه صدقة ومثلها معها، يعني هو هيطلع المطلوب ويضاعف عليها. وفي حديث في مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال فهي لي، أي النبي صلى الله عليه وسلم سيقوم ويؤديها عنه الصدقة ويؤدي أيضا أضعاف ما عليه رضي الله عنه. تبعه ابن أبي الزناد عن أبيه، وقال ابن إسحاق عن أبي الزناد وهي عليه ومثلها معها، وقال ابن جريج حدثت عن الأعرج بمثله. ودل هذا على أن من منع الزكوات أو الصدقات يعني ممكن أن يزجر، وممكن أن ينبه، وممكن أن يقال له بأن يعني ينبه للإنفاق لمن كان له منزلة أو مكانة ليدله على هذا. بعدما ساق خاري أبواب الصدقات والزكوات ومعيبة من عدم إخراجها وما فيها من حث على الإخراج، انتقل إلى آخذ الذكاء الذي يستحق الذكاء، فبدأ في التركيز على أن الاستعفاف عند الفقير أصل، وأن المسلم لابد أن يكون عفيف النفس حتى ولو لم يجد قوت يومه، ولا يسأل الناس شيئا حتى ولو أدى به إلى الهلكة، ده الأصل. ويجوز أن يسأل، لكن الأصل أنه مقدر له لقمة وطعمة لابد أن تأتي بمسألة أو بغير مسألة، فإن قدرت له بالمسألة ستأتي من غير مسألة، فهو أشرف وأفضل له. والاستعفاف هنا يا أخوان الأصل فيه القلب وليس السؤال، الاستعفاف وكذلك الاستشراف موضع القلب هو الأساس. فالإنسان يعني ممكن مثلا يعني لا يطلب لكن في قلبي هوى إن فلان يديله، وتلاقيه يتمسح فيه ويقرب ويرمقه وينظر هيديله مش هيديله، هذا نوع من ذلة النفس وضياع لهيبة المسلم، ولذلك ده نوع يسموه استشراف القلب الذي يظهر أثره ربما على العين أو على اللسان أو في بعض الحركات أو السكنات، يدل هذا أن ده في نفسه شيء. فطبعا هنا في مشكلة قضية جدا، وهو أن صاحب المال مهما بلغ به السخاء يتضرر ممن يسأله مهما بلغ، وربما إن جاد مرة أو مرتين أو ثلاث بعد ذلك قد يضيق ويتغير. وذلك ننظر إلى فقه ابن عوف، هذا الرجل أحد العشر المبشرين بالجنة، صاحب الفضل على الأنصار وما أخذ منهم شيء، يعني لما وصل إلى المدينة ما كان معه شيئا قط، لا طعام ولا كساء ولا سكن ولا زوجة ولا شيء. فلما أقى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار بدأ الأنصار طبعا إخوة، حتى أنهم كانوا يتوارثون فترة من الزمان، يعني لو مات مهاجري يرثوه الأنصاري والعكس. فلما أقى بين سعد بن الربيع وبين ابن عوف، فسعد طبعا يعني بحب الإسلام وجد أن ده له حق شرعي عليه أنه وريثه وأخوه في الإسلام، فبدأ يحاول أن يعطيه من نصف البيت نصف المال، يعطيه إحدى زوجتيه. موقف ابن عوف ما كان إيه؟ العلو والاستعلاء من نفس، قال بارك الله لك في مالك وفي بيتك وزوجتيك دلني على السوق. يبقى هنا بقى استشراف للآخرة وليس للدنيا، استشراف لما عند الله عز وجل لا بما في أيدي العباد، إذ العبد مهما يعني جاد بالعطية لك لا بد أن يملك. فمن الأساس، لأن طبعا النفس يا أخوانا الإنسان لو تعود على المسألة لن يقطعها أبدا، لأن الحياء هذا شيء إن خدش لا يعود للعبد أبدا، ولذلك ما يزال العبد يسأل حتى لا يبقى في وجه مضغة لحم. إن ضاع الحياء ربما الأول على سبيل التكلف يعني أنت تعطيه ويستحي وكذا، لكن لو أنك يعني تعود عليك هو الذي يسألك ويصبح حقا واجبا عليك أن تعطيه، وربما يضجرك وربما يؤذيك، فيقع طبعا تقع أنت في إثم وهو في إثم. ولذلك الإنسان يجنب نفسه هذا تمام ويصبر على تقدير الله عز وجل. عبد الرحمن بن عوف رفض هذا تمام وذهب إلى السوق وتاجر ويسر الله له حتى يعني ربح ربحا عظيما وعظمت تجارته، حتى أنه في ليلة من الليالي ارتجت المدينة لقافلة ممتلئة ببضاعة محملة من الشام بكل أصناف الطعام والثياب والخيرات، حتى خرج أهل المدينة وهم يفزعون، ها ما هذا القافلة العظيمة لمن؟ قالوا لابن عوف. فخرج ابن عوف تفضلا وتكرما للأنصار قسمها جميعا في فقراء الأنصار وبيوته. فهذا الإنسان كلما عف كلما ربنا أغناه من فضله وعظم شأنه وأثبت مكانته. لكن الإنسان إذا انكسر الإحد لن تقوم له قائمة ولن ترفع له رأس أبدا، وخاصة إن كان من أهل العلم أو يحمل بعض العلم أو يتمثل فيه الالتزام. يقول لك أنا ملتزم ثم يجد نفسه مستشرف لما عند الناس. فالأصل هنا الاستشراف في القلب البداية، لأن كما قلنا ممكن ما يسألش لكن عينيه عمال تلف حواليك، عمال يتمسح فيك، تلاقيه عمال رايح جاي. هذه الصورة طبعا صورة من صور الاستشراف اللي هو صاحب المال يستشعرها ويعرفها، بخلاف ما كان عفيفا بعيدا أبعد ما يكون عن مسألة القلب قبل مسألة اللسان. قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا أو إن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفذ ما عنده، يعني أصبح كل ما كان عنده انتهى. ولذلك كثير برضو من الناس ممكن إيه يجي يسألك فتعطيه، يسألك فتعطيه، بعدها قد تكون أنت ما معك، يعني يكون هذا العطية من مال أحد أعطاه لك، مال زكاة صدقة إلى غيره فنفدت، فيأتي يسألك قل له ما معي، أو إن يسر الله عز وجل تراه غاضبا ذاما لك، ربما كنت في ستر منه صار يهتك سترك بسبب ما قربت وما قدمت، لأنه طبعا متصور بقى أن إيه إن ده حق واجب مكتسب لابد أن يصل إليه. وهذه آفة كثيرا، آفة عند كثير من العوام للأسف الشديد. فحتى نفذ ما عنده أي عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، يعني لن أمنع خير وصلني لكم، كل ما عندي سأعطيه. ثم قال ومن يستعفف، ومن يستعفف يعفه الله. ودي أصل من أصول الورع، إذ لا ورع إلا بعفة طعمة، أن تكون عفيفا لا تجعل لأحد عليك منة قط إلا إن علمت أن هذه المنة لا تؤثر في دينك وتزيد الآخر وتقربه إلى الله عز وجل فقط، هذه المنة، لكن منة تؤثر في دينك لا ثم لا ثم لا، أو للآخر يمتن بها عليك لا ثم لا ثم لا، هذه العفة التي تجعلك يعني محببا في قلوب الخلق وقلوب العباد. ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله، من استغنى بالله. وذلك يا أخوانا يعني قضية الفقر والغنى إن لم يضبطها العبد ويوجهها لربي عز وجل هلك، بمعنى الفقر الكل لله عز وجل بحيث يصبح إفلاسك من الناس كل يأس مطلق، أن أحدا من الخلق لن يستطيع أن يجلب لك نفعا أو أن يدفع عنك ضرا مهما حقر هذا النفع ومهما بلغ هذا الضر، كل الخلق فقراء مثلك إلى الله عز وجل. فإن اجتمع في قلبك هذا وأيقنت يقينا جازما لا مرية فيه ولا شك أن الخلق جميعا فقراء وأنك من أفقر الفقراء وأن غناك في لجئك إلى الله عز وجل عز جاهك وجانبك وأغناك الله عز وجل من فضل حتى ولو لم تجد قوت يومك، يعني ربما ترى ما في بيتك إلا كسرة خبز تجد طعمها أحلى وألذ من الشهد بخلاف غيرك قد يأكل من اللحوم ويأكل من الفواكه ومن الخضروات وغيرها ورغم ذلك لا يستطعمه ولا يعرف له طعما، أما هذه كسرة الخبز التي عففت بها نفسك جعلتك في أعلى الدرجات وأعلى المنازل. ومن يستغني غنيه الله ومن يتصبر يبدأ يجاهد نفسه على الفقر وعلى الشدة وعلى الحاجة وعلى العوز، وأن الله عز وجل قدر علي هذا لابد أن أصبر ولا أستشرف لأحد من الخلق ولا أسأله قط. ومن يتصبر يجاهد نفسه حتى يصل إلى مرحلة الصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ولذلك يعني وقع لأبي سعيد الخدري صاحب الحديث هذا، هو نفسه قيل أمه وقيل زوجه، لما وصل المال من البحرين للنبي صلى الله عليه وسلم قالت له أمه أخرج وزاحم الناس وسابق، فقد وصل مال للنبي صلى الله عليه وسلم فأتينا بشيء منه، وكان أبو سعيد فقير. قال فلما دخلت باب المسجد والصحابة الأنصار وفود كثير حول النبي صلى الله عليه وسلم فسمع هذا: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله. وقف على الباب وراح رجع مرة أخرى، وما سأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لا في قليل ولا في كثير. كذلك نرى بأن وقع هذا لكثير من أهل الفضل كما سأتي في حديث عمر وغيره، بأن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه وكانوا يأبون ويرفضون، فمن ضمن من كان يأخذ حكيم بن حزام، كان طبعا يقول يا رسول الله يعني أعطيني كذا. فالحديث سيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بما له عند الله عز وجل إن استعف وصبر، فابتلي بهذا الأمر بلاء عظيما جدا حكيم بن حزام، حتى أنه ما قبل من أحد شيئا قط، لا حق ولا غير حق، يعني كان له حقوق وقسم من أقسام ممن كان يقسم بها عمر ومن بعد عمر رضي الله عنهم من بيت المال والمسلمين على المسلمين، ولكنه ما أخذ من أحد شيئا قط، وما سأل أحدا عن شيء قط إلا أن لقي الله تبارك وتعالى. ولعل قصة المحمدين الأربعة، محمد بن إسحاق، محمد بن جرير، محمد بن وارة، محمد بن نصر المروزي، هؤلاء الأربعة طلبة علم، وكانوا يعني ممن جمعتهم الرحلة من أماكن شتى في مصر في الفسطاط، ظلوا يطلبوا العلم حتى نفدت النفقة، وما صار عندهم لا طعام ولا ماء، وكمان طلب العلم وقتها كان يكفي مجرد طعامه كان كسرة خبز لا لحم ولا كذا، فنفدت النفقة ونفد كل شيء حتى كادوا أن يموتوا جوعا. فقال بعضهم لبعض: حلت لنا المسألة، المسألة مش عشان فلوس وعشان، لا ده مسألة عشان ناكل كسرة خبز، يعني لو واحد خبط على جار من الجيران ادينا لقمة رغيف عيش ادي له رغيف أو رغيفين، فأنت يا فلان قال أنت يا فلان قال أنت يا فلان، وكله إيه يعني متحرج أن يسأل من أجل لقمة. فقالوا نقترع نعمل قرعة، فاقترع وقعت القرعة على محمد بن إسحاق بن خزيمة، ورغم هذا استحيا أن يخرج وأن يسأل، فقال دعوني أصلي ركعتين، فقام يصلي رحمة الله عليه، وهو في التشهد الأخير طرق الباب فإذا بحاجب الأمير ومعه الخصي ومعهم الشموع، وجاء ومعه صرر فيها مال، وهم محملون أي الخصي اللي هم العبيد هؤلاء محملون بالدقيق والسمن والأقط، فطرقوا الباب قالوا: أنتم المحمدون محمد بن خزيمة محمد بن فلان فلان؟ قالوا: نعم. قال الأمير: رأى رؤيا أنكم تتضاغون جوع، فأرسل لكم هذه الأشياء، لكل شخص منكم 50 دينارا ذا وهذا الطعام، ويقسم عليكم إن نفلت أن ترسلوا إليه. ولذلك بعفة ابن خزيمة هذه لما تزوج صنع وليمة، يعني فتح الله عليه فتح عظيم جدا، لأن العفة هذه تغني العبد، ومن استغنى عن الخلق يصير غنيا إما بالفعل وإما بغني النفس. صنع وليمة، جمع أهل بلدته جميعا وجمع ما فيها من خبز ولحم وطعام، وصنع سفرة قيل ما صنعت لملك، ودعا بها أهل القرية قاطبة وأكلوا من هذه الوليمة. فلذلك يعني قصص العلماء فيها من هذا الأشياء الشيء العظيم جدا. الخطيب البغدادي جالس وفرش حصير أمامه، سألوه صاحب إيه، حد يعرف الخطيب البغدادي؟ صاحب من هو الخطيب؟ وصاحب الدراية كفاية الجامع. فالخطيب البغدادي كان جالس وسجد على الأرض كذا، وضع المصحف مفروش ومعه على محمل وعمل يقرأ. دخل أحد الهاشميين وقيل أمير، فسأل من هذا الرجل؟ قالوا: هذا الخطيب العالم المشهور. فقال لحاجبه: خذ هذه الصورة واعطيها له. فذهب وداب يقرأ القرآن، فدخل الحاجب قال له: السلام عليكم يا إمام، هذه الصورة أرسلها لك الأمير. فما نظر لي بصيله كده وظل يقرأ، فظن الهاشمي هذا أو هذا الحاجب أن الخطيب تقالها، ظن أن يجي حاجة ولا إيه، فرح فتح الكيس وعلى السجادة وراح نفضر نثر الفلوس أو الدنانير على الأرض حتى تبرق في عين من؟ في عين الخطيب. فلما رأى الخطيب هذا نشغله عن القرآن طوى مصحفه، أغلق المصحف كده، ثم سحب السجادة من تحت الإيه؟ الدنانير فسقطت على الأرض ثم انصرف. راوي هذه الرواية قال: والله ما عجبت من شيء كعجبي من عز الخطيب وهو ينثر الدنانير ينصرف، ومن ذل هذا الحاجب أو هذا الهاشمي وهو عمال يجمعها ويرجعها في الكيس مرة أخرى. ده مستعلاء، مستعلاء يكون عالي، عالي النفس، عالي الهمة، لا يستشرف مما في أيدي الناس شيئا قط، عندها يعزه الله عز وجل ويرفع الله من قدره. وفي هذا الشيء الكثير مما وقع لأهل العلم وأهل الفضل. قال: حدثنا موسى، موسى وهو من؟ هو موسى أبو سلمة أبو زيد. قال: حدثنا وهيب وهو وهيب ابن خالد. قال: حدثنا هشام وهو ابن، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي أخبرنا مالك بن أنس عن أبي الزناد ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. الحديث يحتاج شيء من التطويل، نكمل غدا إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.